أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح. اللهم اجعل العلم حجة لنا واجعل حجة اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام الحسن عليه السلام: فاعلم يا بني إن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة وأهوال شديدة، وإنه لا غنى بك عن حسن الارتياج وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق بلاغك فيكون ثقيلا أو فيكون ثقيلا ووبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنم واغتنم من استقرضك في حال غناك، واجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. يعني باطنه مو معنى ظاهرية استقراط وما شاكل ذلك. على أي حال، وصل بنا الكلام إلى مسألة 927. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه هل المقر به فيه شرط أو لا يوجد فيه شرط. في هذه المسألة يشير المصنف إلى ما يشترط في المقر به. يقول قاعدة عندنا في المقر به: يشترط في المقر به أنه على فرض ثبوت الإقرار يمكن ثبوت هذا الشيء للمقر له، على فرض أنه قبلنا كلام المقر أن هذا المقر به شيء المقر به يكون له صلاحية أن يتملك لمن للمقر للمقر له. فمثلا لو شخص أقر على نفسه بأن عليه دين من ثمن خنزير لمسلم، نقول على فرض أنه قبلنا قول المقر، طب يكون هذا ثمن خنزير، والمقر به له ثمن الخنزير لا يملكه المسلم، فلا يكون هناك فائدة من قبول الإقرار. فحينئذ لكي نقول الإقرار صحيح وله ثمرة ويستجاب، أنه على فرض أنه قبلنا كلام المقر، هذا المقر به يكون له صلاحية أن يتملك للمقر له. فقال لا، ثمن خنزير اشتريته من اشترى خنزير، مو قال بالأحاضي ثمن ما قال أنه بالأحاضي رفع اليد، قال أنا اشتريت خنزير، فيكون ثمن للخنزير مو ثمن بإذا أنه رفع اليد عن حق الاختصاص. يقول يعتبر في المقر به، يعني الشيء الذي تعلق به الإقرار، أن يكون مما لو كان عبارة مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به. واضح؟ جيد. وذلك بأن يكون المقر به عن الشيء الذي وقع عليه الإقرار، مثلا مالا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة المقر. أقر على نفسه أنه عليه 50 دينار في ذمته، أو تارة أقر على عين أن هذه العين ملكا لفلان، خب هي على عين خارجية، أو على منفعة الدار ليست لي، إنما هي الآن ساكن في بيت أنا، أقول منفعة الدار لمدة سنة لمن؟ منفعة السكنة يعني لفلان، فأنا قررت على أن منفعة الدار الآن لا أملكها، إنما هي ملكون لفلان. أو أقر على عمل، مش عمل، أنا علي حق الخياطة لفلان، عمل الخياطة لفلان، أو حق أقررت أنه فلان له حق الخيار، له حق الشفعة، شريكي له حق الشفعة. مثلا حق الاستطراق في ملكي، أقر أن فلان له حق أن يستطرق في ملكي، أن يجعل في ملكي طريقا زين يمر به يجلس فيه، أو إجراء الماء في نهره، هذا الفرض أنه نهر لشخص يملك النهر، فقال أنا أجريت ماء أو وضعت ماء في هذا النهر، جيد، فأنا أقول بلي هذا له أهلية التصرف في نهري، أنا أقررت بأنه له حق أن يجري ماءه في هذا النهر، وهكذا. أو نصب ميزاب على سطح داره، يعني كيف أنا أقر بأنه جاري له حق أن يضع ميزاب على ماذا؟ على سطح داري. خب، وما شاكل ذلك. يقول وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به، يعني لو فرض ما أنه قبلنا كلام المقر لا يصح له أن يلزمه، فلا تكون هناك ثمرة للإقرار، فلا أثر له للإقرار. كما إذا أقر بأن عليه أن علي عليه لزيد شيئا من ثمن الخمر أو القمار ونحو ذلك لا ينفذ إقراره، ليس له ثمرة. نعم، وين انكم انتم عبارة صادقا؟ خب، على فرض انه المقر صادق صحيح، لا يشترط، لو فرضنا انه الآن سيأتي انه يشترط في صح قبول الإقرار الصدق، مع انه لو علمنا بالكذب مثلا ما ينفذ الإقرار ما في فائدة. نقول على فرض ان المقر صحيح، قد يكون بعد المقر يكون كاذبا، مع فرض انه هناك قرين على كذب المقر، فحين لا يقبل الإقرار اصلا، كما سيأتي في بعض موارد النسب ومشاكل ذلك. ولو كان صادقا أيضا. لو كان صادقا هل ما في ثمرة في الأذش؟ لا ما يثبت، لأنه المسلم لا يملكه. لا، يقول أنا هذا المقر له زين عنده كان خمرا، اشتريت منه خمرا فيطالبني بالثمن دين الخمر، حتى لو كان صحيح. الإقراء يشترط فيه المراد الجدي، وعند الشك يتمسك بالظاهر الكلام أنه مراد جدا، يقول لا مزحت ما يقبل قول أنه مازح، الأصل بأنه كلام جدا. مسألة 298، في هذه المسألة يقول المصنف لو أن الشخص أقر بشيء ثم بعد ذلك أتى بكلام يضاد الكلام الأول، فماذا نعمل؟ أقر بشيء ثم أتى بكلام آخر بعده يضاد الكلام الأول، فهل يؤخذ بالكلام الأول أو بالكلام الثاني، أو لا يؤخذ بالكلام، أو يؤخذ بكلا كلامه مثلا؟ زين، يقول السيد الخوئي في هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة في أنه يؤخذ بالإقرار الأول والإقرار الثاني عندما يرجع، يقول البال مثلا يضرب عن الكلام الأول لا يقبل رجوعه، كأن شخص أقر على نفسه ثم قال تراجعت عن قولي، لا يقبل الفسخ، الإقرار لا يقبل الفسخ. تارة يكون لا، تارة يكون أن يأتي بكلام بعده، لكن هذا الكلام ما هو متصل بالكلام الأول، يعني لا ينعقد ظهور في الكلام الأول إلا بالكلام الثاني، كلاهما عرفا يقال كلام واحد، وذلك في موارد الاستثناء، في موارد مسألة كلش مجملة، يعني قليل عند الفقهاء تفاصيل في موارد الاستثناء، ما شاء الله، استثناء الاستثناء، قال إلا وش يصير، إلا بل، موارد كثيرة. هنا المصنف أجمل البحث فأراحنا. خب، مثلا قال أقر بأن علي 120 دينار إلا 5 دنانير، فنقول هذا عرفا كلام واحد لهم كلام واحد، عرفا كلام واحد، فيلزم بالحاصل النهائي، كم الحاصل النهائي؟ 5 15، 20 إلا 5 15. خب، فهنا لا نقول أنه الكلام الثاني لا نقبله، لأن الكلام الثاني مما هو متصل بالكلام الأول. خب، يقول إذا أقر بشيء ثم عقبه، يعني أتى بعده بكلام بما يضاده وينافيه، فصح أن يقال الكلام الأول ينافي الكلام الثاني، وفي الاستثناء لا يقال أن الكلام الثاني ينافي الكلام الأول، بل يقال عرفان أنه كله كلام واحد، في مثلا في النحو مثلا يدرسوا هذه المسألة خصوصا الاستثناء مهم في الفقه. يقول هكذا أقر على نفسه أنه على 100 دينار إلا 50 إلا 25 إلا 70 إلا 14، وش النتيجة النهائية؟ هناك في ابن الناظم موجود، في المختص في ابن عاقل ما موجود هذا المطلب، في ابن الناظم موجود أنه في طريقتين في حساب هذا المطلب، بس استثناءات المتعاقبة، لو قال إلا سهلة يمكن، بس إذا قال إلا 50 إلا 24 إلا 12 إلا 1، هاي حساب لها طريقة حساب رياضيات. تطلف ابن النظام. قال إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال لا بل 10 دنانير ألزم بالعشرين، ما يلزم بكليهما، يقوم على 30 أجل ولا يقبل الكلام الثاني، يقبل الكلام الأول. قد يقال مثلا يقبل الكلام 20 10 إلا 10 يعني عليك 30 أنت، لا على 20، ما نقول القدر المتيقن 10، ما في معنى القدر المتيقن، ألزم بالأول بالعشرين. وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرين على بيان مراده، عرفان لا يقول أنه كلام الثاني يضال وينافي الكلام الأول، لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام. فلو قال لزيد علي 20 دينارا إلا 5 دنانير كان هذا إقرارا على 15 دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار. لا استثناء متصل، يعني استثناء ما في نفس العبارة واحدة، عرفان يقال كلام واحد يظهر منه معنى واحد. أما لو انعقد الظهور في كلام ذقى عليه 20 ثم بعد ساعة قال إلا 5 نقول هذا كلام منفصل تحقق الظهور في المعنى الأول. اللي هو المقدار 15 قصدها؟ نعم اللي بهذا المقدار يعني 15. أي قليل المسألة يعني ما فصل فيها، يلا فيها الفقهاء تفاصيل كثيرة يعني في الكتاب مثلا شرايا قيمة التقوى مشاكل ذاك في موارد كثيرة لهذا المطلب. يعني مثلا الآن مثلا ايش قال تراجعه، يعني مثلا قال هنا علي 20 لا بل 10، لا قال بالعكس علي 10 لا بل 20. خب هنا لا ظاهر عبارة المصنف يقبل القول الأول لأن الثاني ينافي القاعدة هكذا، إذا أتي بكلام كان الكلام الثاني ينافي الأول يقبل بالكلام الأول. فلو قال علي 20 لا بل 10 يؤخذ بالكلام الأول، ما قال يؤخذ بالأكثر. هنا لو بالعكسنا علي 5 لا بل علي 100، هل يقبل بالخمسة أو بالمئة؟ خب راجع هناك. سيقول طبعا الإرث الأول يعني. ما أدري أنا أقول لك راجع. راجع في العلم. راجع في كتب الفقهاء. لما رأيت سيقول. سيقول راجع تفاصيله ما شفته يعني. لا ما أدري أنت افهم من هذا المطلع يعني ما سؤال فما يحتاج يعني السؤال ما يسألون عليه بعد. الإنسان يحتاج إلى بحث يعني. خب يحتاج إلى بحث. مو في صعب ما بدنا تجاوبون الحين عم بيكون فقط إثارة تبحثوا. مسألة 929 خب اقرأ العبارة نشرح. يشترط في المقر الشخص الذي يقبل إقراره في المقر التكليف. وش التكليف؟ البالغ العاقل. هي عبارة إذا رأيتها عند الفقهاء تكليف، يشترط التكليف عن البلوغ والعقل. ويشترط أيضا الحرية أن يكون المقر حرا. قال أن شرط الحرية ليس على أطلاقه كما في سيأتي بعض العبارات، هناك إشكال على العبارة. خب والحرية في الجملة فلا ينفذ إقرار الصبي. ليش؟ لأن الصبي ليس في شرطية التكليف لأنه ليس بالغا، فلا ينفذ إقرار الصبي. خب سواء كان مش مميز أو غير مميز مطلقا لأن يشترط البلوغ. ولا ينفذ إقرار المجنون لأن المجنون غير مكلف. ولا إقرار العبد. متى؟ شوف بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى. شوفوا هذا الدليل على أنه شرط الحرية في الجملة لا بالجملة. فلو قلنا أنه مطلقا مطلقا لا يقبل كلام العبد، لا، العبد إذا أقر في حق مولاه خب في واضح حسب القاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم لا إقرار العقلاء على غيرهم هو نافذ. كيف يقول بين؟ ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا، فلو صدقه فحينئذ يقبل إقرار العبد على مولى، فيكون كأن المولى أقر على نفسه. خب وش القصد مطلقا؟ يعني مطلقا سواء كان في مال أو في جناية أو في نفس. كيف مثلا تارة العبد يقول أنا علي 100 دينار إلى ذاك الشخص، من يطالب؟ المفروض يطالب عادة المولى المولى صدق قال بلي كلامه صحيح. فحينئذ ينفذ كلام العبد في حق مولاه، هذه في مسألة مالية. ثالثا يقول لا، ثالثا يكون في مسألة عبد، يعني على جناية نفس قتل أو جناية وجه طرف أنه يلزم منه قطع عضو. قال أنا العبد يقول أنا سرقت مال فلان، خب فلو قبلنا قوله مطلقا خب أقر على نفسه تقطع اليد، ملك لمن؟ اليد ملك لمن؟ ملك للمولى. فلو قبلنا إقرار العبد فإنه كان إقرار في حق الغير، في حق المنعم. لو المولى صدقه في الجناية فإنه يقبل كلامه. يقول ولو كان، شوف هاي بيان مطلقا، ولو كان مما يوجب، يعني الإقرار الجناية على العبد نفسه أو شيء نفسه، يعني هذه الجناية توجب قتل النفس. واضح أنه في سيأتيكم في بحث العتق أمر على أنه لو جنى مثلا العبد على غيره تارة يلزم من هذه الجناية أنه لا حق أنه ذاك الشخص يأخذ العبد، مو يقتل العبد، لا، العبد يعني يأخذ العبد إلى الجاني. في بعض الموارد سيأتيكم أنه في الجاني أو المجني عليه مخير، المجني عليه مخير، إما نطالب بالدية مبلغ أو أنه يأخذ العبد له فيقول أنا أسترق العبد لي. فهنا لو قبلنا كلامه في الجناية في النفس، يعني سوف يكون المجني عليه سوف يأخذ العبد، سيأخذ العبد ملك الآخرين، فيشترط تصديق المولى. وكذلك على الطرف، وشان الطرف أنه سيلزم منه مثلا قطع عضو، قطع عضو مثلا لو اعترف بالسرقة سوف يلزم قطع العضو، فيشترط تصديق المولى. خب إنزين، يقول هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى. إنزين لو المولى لم يصدقه خلاص انتفى الإقرار، بطل الإقرار مطلقا أو لا؟ يقول لا، يقول لو أقر العبد على نفسه، نقول هنا مانع في المقام أنه سوف يكون إقرارا في حق الغير فلا يقبل كلامه ما دام عبدا، لكن لو فرضنا أنه صار حرا بعد ذلك فإنه يلزم بما أقر به بعد حريته، لأن هناك مانع، المانع هو العبودية، ارتفع المانع يكون الإقرار، يكون الإقرار وإيش؟ الإقرار نافذ، شوف الإقرار مقتضي، هذا الإقرار المقتضي موجود مانع في المقام وهو العبودية. خب إذا ارتفع المانع أثر المقتضي ولا يوجد مانع، فسر العلة، العلة في قبوله تامة. إذا علت قبول كلام العبد أمرين، الإقرار للمقتضي زين، عدم المانع اللي هو عدم العبودية، هنا موجود مانع وهو العبودية، إذا ارتفعت يقبل كلام المقر. فحينئذ يلزم العبد الذي أقر على نفسه بجناية أو بمال الآخر فيلزم به بعد، لو عتق بعد ذلك نقول أنت قررت على نفسك فيلزم، يقول هذا تعرف أن شرط الحرية يكون الإقرار على الحرية، بل إذا أنه إذا صار حرا، فنعرف أن شرط الحرية ليس على أطلاقه وحسب العبارة الصناعية متام، لأنه لو كان شرطان مثل التكليف لا يقبل كلامه مطلقا، خلاص صدق المولى ما صدق المولى لا ينفذ كلامه حتى بعد حريته، بخلاف التكليف. شوف التكليف لو الصبي أقر على نفسه لم نقل أنه بعد بلوغه يلزم، لأن أصل الإقرار باطل ما لا معنى لغ. هنا العبد لا، لو أقر على نفسه نقول قبوله، يعني لا نقول أنه باطل رأسان، نقول لا، هناك مانع في المقام إذا ارتفع يقبل كلامك، فمعلق على وجه على الحرية. يقول ما يقبل مولى لا تسقط البينة، لا تسقط الذي عمل، ما يسقط الإقرار، الإقرار يلزم به العبد بعد حريته. احنا كلامنا في بينة إقرار، بحث إقرار، يعني إذا بينة سرنا مسألة أخرى، مسألة قضاء، أقر العبد مسألة التصديق، تصديق المولى، لو أتي ببينة على أن هذا العبد جنى بالجناية، خب ما لنا علاقة بالإقرار، لو سرنا مسألة عادية، بينة أقامت مو بينة وقيمت، مو توقف على ما مسألة أخرى، بينة أقامت، نتكلم عن الإقرار الآن. خب إذا قامت بينة على العبد خب يلزم العبد، خب يقاضى بالبينة، ما في إشكال. يقول وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه، يعني نفس العبد، مالا كان أو جناية، فيتبع به يطالب به بعد عتقه، انتهت المسألة، مسألة أخرى. وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهار، مرأينا مسألة بأنه لو أقر زين، لو أقر هي كل مسألة مرض الموت، لو أقر من هو قريب أنه يموت في مرض الموت، يعني يترقف من مرضه الموت، أقر أن داري لجاري، فقد يقال أن قرار غير وإيش لا يلزم، لأنه قد يكون قار في حق الورثة، لأنه إذا مات سوف ينتقل الدار إلى الجار، أو الآن هو للجار لا ينتقل الورثة. فكأنك أيها المصاب بمرض الموت تريد أن تأخذ ثأرك من الورثة، فتقر تقر لكي تمنع الورثة من الموت. نقول له، يقول السيد خوئي إيه؟ على أي حال دل الدليل، لا ليس هناك دلة الإقرار مطلقة، ما دلت على أنه المريض بمرض الموت لا يقبل إقراره. فلو قال الدار ليس الدار، نقول أنت بعد اطلع من الدار، قوم اطلع من الدار، لأن الدار ليست دارك، لأنك أقريت على نفسك أبي أنك تجالس في أرض غيرك، فيجعلك أنك أنت تخرج. أنت تبي توقع الورثة في المشكلة، أنت أوقعت نفسك في المشكلة. يقول وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر. ليش على الأظهر؟ قال احتمال التهمة، يعني في احتمال التهمة. فبعضهم قال إنما يجري إقراره في مقدار الثلث، بعضهم قال إنه ينفذ إقراره في مقدار الثلث، لأنه كأنه بيموت لحق أن يوصي في الثلث، فهي إقراره في الثلث. أما الزائد عن الثلث ما لحق أن يقول زائد عن الثلث. يقول يشترط في المقر له أهلية التملك، يعني أن يكون هذا شخص، شوف هناك يشترط في المقر به، هنا لا، أنا أقريت لشخص، هذا الشخص الذي أقريت له، فنظرنا إلى المقر له، لا إلى المقر به، مو المال، لا، أقريت لشخص، لابد أن يكون هذا الشخص له أهلية التملك. فمثلا لو قلنا، لو بنينا على أن العبد لا يملك، قلنا العبد لا يملك، فأقريت على نفسي بأنه هذا المال مال العبد، هل ينفذ الإقرار؟ نقول لا، لأن المقر له ليست له أهلية التملك على القول بأنه زين العبد لا يملك. لا، يقول سيخو لكنه الأظهر بأن العبد يملك، خصوصا مع إذن مولاه كما أخذنا. مثل وش عجل المسألة يذكروا هكذا، لو شخص أقر على أنه هذا العلف علف للدابة، علف للدابة، خب هل ينفذ الإقرار؟ فالدابة هل الدابة لها أهلية التملك أو ليست لها التملك؟ الدابة ليست لها أهلية التملك. فقال العلف الذي عندي هو أصلا ملكا، ما قال لصاحب الدابة، قال ملكا للدابة، فحينئذ الدابة ليست لها أهلية التملك، فلا يعنى هذا الإقرار إلا في فرضين ذكرهما. من ذكر فرضين نادرين؟ الشيخ محمد الأمين زين الدين في كلمة التقوى ذكر فينا في موردين، أنه قد تملك إذا كان جايب مسألة وقف مسألة كذا، فجايب تخريجين، يقول لك هاي نادرين يعني. خب ها خب في أوروبا بلي الكلب يملك ويرث ويورث بلي. يشترط في المقر له أهلية التملك، فلا يصح أن يقر إلى الكلب أو إلى البعير أو ما شكل ذلك. ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر، الظاهر بأن العبد يملك على الخلاف. هناك سيد خوي سيد خوي ما أتذكر أنه ما اشترط هذا الشرط، قال مع أذن بل هاي يمكن في خلاف، لعله في عبد القن، عبد المكاتب، عبد المشروط يملك. خب مسألة 931، لو قال له علي مال، يعني فلان له علي مال، خب له علي مال، خب أنت الآن أبهمت من؟ أبهمت المال، قلت لزيد علي مال، أنت الآن أبهمت ما هو الشيء المقر به، مبهم ومبهم، المقر به وهو المال مبهم، يلزم المقر، نقول فسر المال، ماذا تقصد بالمال الذي أقررت به على نفسك؟ وهنا لا يقال بأنه لا يقبل إقراره، لأن المقر به مبهمون، فحينئذ لا يصح الإقرار. نقول لا، الإقرار صحيح ويلزم بالتفسير، بل بعض الفقهاء قال لو فسر وقال بأمور بسيطة لا يقبل كلامه، لو قال مثلا فلسين أو 100 فلس أو كذا مبالغ نادرة، فحينئذ نقول لا، هي فيه التهمة، فلا بد أن تقول بشيء عقلائي. يقول لهم ما بين التفاصيل، لو قال له علي مال ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل. وما هو المال؟ تقول خمر، تقول أقول ثمن قمارا، خب هذا لا هذا الأمر لا يملك فلا يقبل بالتفسير. نقول لا بد أن تفسره بتفسير ظاهره الصحة. فلو قال له علي خمر له علي مال والمال هو الخام نقول نقول فسر تفسير آخر, هذا تفسيرك أنت مو صحيح تفسيرك, واضح لا يقبل تفسيره. ما يسقط, لا بد أن يفسره بشيء يقبل. هو أوقع نفسه في المشكلة بالتفسير, ألزم به بأنه ألزم بالإقرار, استغفر الله, ألزم بالإقرار, ألزم بالإقرار. فإن فسر الإقرار بما لا يملك كالخمر لم يقبل. خب لم يقبل التفسير, يعني لم يقبل التفسير لأن خلاف الظاهر. خب مسألة 932 لا ألزم بالتفسير, صحيح ألزم بالتفسير. والسلام عليكم. ألزم به لا ألزم بالإقرار, ما في التفسير قبل, ما يسترجع الضمير على شيء. يعني لو قال ألزم بالقول, يعني ألزم بالقول يعني المتصيد, ما لك حق ترجع الضمير على شيء غير مذكور. له يعني خلاص ثبت أنت على نفسك أن عليك شيء. بالي لو قلت أنه مال كأنك خلينا في الإقرار, أنت قلت له يعني أدخلت شيء على رقبتك. بلي بل شيء يملك, بل صحيح. لو لأن قال له يعني هناك شيء يملكه الآخر علي الإخوة خام, يعني ما في شيء يملك خينا في الإقرار. يعني هل يمكن التفسير؟ أقول واضح يلزم التفسير, قلنا ألزم به ألزم بالقول. فإن فسره بما لا يلزم بالتفسير بعد, فإن فسره من كذا واضح. خب مسألة ب932 الآن يقول المصنف لو قال الشخص الدار لزيد بل لعمر, الدار لزيد بل لعمر, حينئذ خب يقبل القول الأول, يقبل القول الثاني, يقبل كلا القولين. هنا كان أقر على نفسه بشيئين, أقر بأن الدار لزيد وأقر بأن نفس الدار هذه لعمر. يقول المصنف في هذه الحالة كانت الدار للإقرار الأول, فحينئذ تعطى الدار لزيد. خب عمرو يقول لا عمرو ما يسقط, يطالب بقيمة الدار كأنك أنت الآن أقريت بأن الدار إلى زيد إلى عمرو, لكنك أتلفت أنت أعطيتها عمرو أعطيتها زيد من ثابت الإتلاف كأنه, فتطالب بالقيمة لأنك ما نقدر نطالب بالعين لأن العين صارت لمن لزيد. فحينئذ نطالب بالأقل كأنك أنت أتلفت الدار التي كأن لعامر, فتطالب بالقيمة. وش فرق بين المسألة وديك؟ ديك لا داك المقار المال المقار به, هناك المال المقار به عدل, هنا لا هنا نفس أقر الاثنين. هناك لا علي لشخص واحد 100 لا بل 20 لشخص واحد, هنا لا شخصين أقر على اثنين. هنا تعدد في المقار له, هناك تعدد في المقار به, فرق. هناك ينتفي الثاني ويثبت الأول, ينتفي الثاني ويثبت الأول. هناك لأنه كلام هناك في المال المقر به والمقر له واحد, هنا لا تعدد في المقر له. بلي يقول لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول للشخص الأول كان للأول, يعني كان الشيء هذا يعني هذا كان للأول العين للأول الذي أقر بها وغرم القيمة للثاني. خب وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل قال مثلا هكذا علي 100 دينار مثلا, 100 دينار نقد, 100 دينار عراقي, قال 100 دينار هو قاعد في البحرين يبغى نقصد 100 دينار عراقي, نقول لا 100 دينار إذا أطلقت 100 دينار تنصرف إلى دينار البلد فتطالب 100 دينار بحريني, 100 دينار بحريني. يقول واحد مثل النقل أو وزن أقول 5 أرطال. خب زيتكم إن شاء الله أو مر عليكم مفروض أن رطل عراقي رطل مدني رطل كذا فيحمى على البطل الموجود المتعارف في ذيك المنطقة أو كيل وما شاكل ذلك, فيرجع في تعيينه إلى عالة البلد. خب مو إليه لا يرجع له هو تفسيرا فيقول ما هو تقصد بالدينار, لا نرجع إلى عادة البلد. يقول ومع التعدد البلد أصلا يتداولون الدنانير العراقية والدنانير البحرينية مثلا كلا النقدين. خب ماذا نقول حينئذ مع التعدد؟ نرجع إلى تفسير. يقول ومع التعدد إلى تفسير الشخص نفسه خب مسألة 933، لو شخص أقار قال العسل الموجود في الصندوق هو لفلان، فأقر بالمظروف مو بالظرف. شوف العسل الموجود في الصندوق، والصندوق تحته، فعندك ظرف، ما هو الظرف؟ صندوق. ما هو المظروف؟ العسل. فأقر بالمظروف فقال العسل لفلان، فهل الإقرار بالمظروف إقرار بالظرف أيضا؟ فيلزم أن يعطى العسل مع ظرفه؟ يقول لا، واضح الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف كما هو واضح. يقول لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل، ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل. واضح العبارة؟ يعني أقريت بأن علي 100 دينار بعد شهر لفلان، 100 دينار بعد شهر لفلان، فأقر على نفسه في الأجل فيلزم الأجل. ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر، قال أنا علي 50 دينار بحرينية أو 70 دينار بحرينية، هي هل إقرار فيقدر المتيقن أنه أقار بالأقل، أما القدر الآخر لو 20 دينار الفرق لم يحصل إقرار عليها. خب ولو أقر بالمردد، واضح علي 20 أو 70، فيلزم بالأقل، ثبت الأقل. لو أبهم العسل لا يدل على العسل لا يدل يعني المظروف لا يدل على الظرف لا بالدلالة المطبقية ولا الالتزامية. المتكلمين المقر والمقر ومن كانوا معه. نعم. عرفان لو أنا أقول عرفان تارة الظرف ليس له قيمة، عارة الظرف له قيمة ذهب، ظرف من الذهب. تارة لا أقول العطر لفلان. خب تارة لا نفرق بين الظرف والمظروف. واضح؟ خب تارة لا تارة نفرق. هو أحسن القرآن العرفية، والمسألة هذه متعبدية، مسألة عرفية. نعم لو كان الظرف المظروف عرفا هو شيء واحد لا يفرقون، عندما أنا أخبر بأنه هكذا أقول مثلا بأنه الصابون، خب حتى هذا اللي داخل الصابون هذا يعني الكيس اللي موجود في الصابون هو ما فلان، بل هذا مو لازم كأن مطابقة صار، كأن هذا كأنك قلت الصابون، كأن عرفان يقال أنك الصابون عبارة عن وش مقصود الصابون؟ الظرف مظروف، بل هي مسألة عرفية ترجع. خب يقول لو أبهم المقر له، هناك أبهمنا وإيش المقر به، هنا لا، لو أبهم المقر له قال لفلان 100 دينار، فلان من هو؟ فلان. خب من هو لفلان؟ خب قال فإن عين، قال فلان أقصد أنا، ها أقصد الشيخ مهدي، الشيخ مهدي موجود اليوم، الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى. خب فإن عين قبل قوله. خب عندما عين يقول لا، جاء واحد ادعى، يقول لا، قلت في المطلب قلت لفلان له هذا الجهاز، سأتي منه فلان، أقول الشيخ مصطفى. خب بعدين جاء الشيخ حسن يقول لا، هذا الجهاز جهازي، هذا الجهاز جهازي. نقول مولانا العزيز أنا أقريت بأن هذا الجهاز للشيخ مهدي، ثبت أنه له. أنت الآن تدعي، أنت مدعي، تعتبر أنت مدعي، تدعي بأن هذا الجهاز الذي هو الآن ثبت في ملك الشيخ مهدي لك، فعليك البينة. خب الشيخ عليه ويش فقط وفقط منكر عليه اليمين، أنت نعم لك حق، مقر أنا مقر، هذا مقر له مشاهد. أنا إذا أقررت ببركة الإقرار انتقل هذا الجهاز له ببركة الإقرار، فصار ملكه. خب أنا مشاهد، أنا مقر ليس بشاهد. خب حينئذ الشيخ حسن له حق شيء واحد، أنت تقول لي ها جعفر أنت تعلم بأن هذا الجهاز مو للشيخ مهدي، هذا الجهاز جهازي أنت تعلم، فادعى المدعي علم المقر، فلك حق أن تحلفني بأني أنا ما أعلم بأنه هذا الجهاز جهازك. واضح؟ يعني شو العبارة؟ يقول لو أبهم المقر له، فإن عين قبل المقر له، قبل كلامه. خب ولو ادعاه آخر، الشيخ حسن ادعاه، كانا خصمين. خب لكن من هو المنكر؟ الشيخ مالي هو المنكر، الشيخ حسن هو المدعي، وللآخر اللي هو ادعاه الشيخ حسن على المقر أنا علي اليمين، على عدم العلم أن على عدم العلم يعني لك حق أنك تحلفني أني أنا ما أعلم بأن هذا لك. تقول إيه تتدعي لي العلم؟ تقول تقول شيخ حسن جعفر أنت المقر تعلم بأن هذا الجهاز هو لي. أقول لك أنا مو أنا لا أعلم بأنه لك أصلاً. لك حق أن تحلفني على عدم على عدم العلم. خب وللآخر على المقرر على المقر اليمين على عدم العلم أن ادعى عليه العلم. ادعى من؟ ادعى الآخر على المقر العلم. خب ليش هي مسألة بلي ليش ما لحق الشيخ حسن أنه شوف الشيخ حسن له حق أنه يحلفوني على عدم العلم، لماذا ليس له حق أن يحلفني على أنه هذا الجهاز لفلان؟ وعلى ماذا تحلفني أنت؟ أني أنا لا أعلم بأنه على عدم العلم، أنا لا أعلم بأن الجهاز لك. خب لماذا لا شيخ حسن ما لحق يقول لك أحلف بأنه أنك تعلم بأن الجهاز ليس لك ليس لي؟ أحلف على العلم لا عدم العلم. حنين هنا نحن نحلفه على عدم العلم. أنا لا أقول لا أعلم بأن الجهاز خب جهاز الشيخ حسن، فأنا أقر بأن الجهاز للشيخ مهدي. هو لحق الشيخ حسن يدخل يقول أنت إذا قررت أن هذا الجهاز هو للشيخ مهدي يعني أنت تعلم بأن الجهاز ليس لي، احلف على العلم بأن الجهاز ليس لك. لماذا تقولون بأنه يحلف على عدم العلم؟ واضح إشكال؟ لو أعيد أعيد أعيد تفت أنا الآن أقررت بأن هذا الجهاز للشيخ مهدي. الشيخ حسن لو حق يتدخل الآن تقول أنت تقر بأن الجهاز للشيخ مهدي، إقرارك بالجهاز أنه للشيخ مهدي فرع علمك بأن الجهاز للشيخ مهدي، يعني أنك تعلم بأن الجهاز للشيخ مهدي. فأنت الشيخ حسن ايش سوي؟ احلف بأنك أنت تعلم بأن الجهاز للشيخ مهدي. هنا المصنف يقول لا، غاية ما له حق الشيخ حسن أني أنا لا أعلم بأن الجهاز هو لك، يحلف على عدم العلم بأن الجهاز المدعي. خب لماذا شيخ حسن ما لحق أنه يحلفني على العلم؟ نقول سيأتينا هذه سيأتيكم في باب القضاء هذه المسائل. خب أنا عندما أقريت على الشيخ حسن غاية ما أقول أنا أعلم في زمان ما أن هذا الجهاز للشيخ حسن الشيخ مهدي، قد الشيخ مهدي نقله بعد ذلك للشيخ حسن فباعه، فغاية ما أعلمه غاية ما أعرفه أنا لا أعلم بأن الجهاز لك، أما أنا أعلم بأن الجهاز ليس لك لا، يمكن الشيخ مهدي باعه عليك. واضح؟ فأنا أقر أنا أحلف تحلفوني على أن لا أعلم، أما أعلم بالعدم لا ما أدري، يمكن الشيخ مهدي باع عليك وأنا ما أدري وأنا ما أعلم. تفتوا المطلب. يقول وللآخر شوف خلنا نقرأ عبارة مرة، ولو ادعاه الآخر، من هو الآخر؟ الشيخ حسن، كان الشيخ حسن الشيخ مهدي المقر له والمدعي خصمين، لكن خصمين منهم ما بين مصنف، الشيخ مهدي منكر وانت مدعي، انت المدعي والشيخ مهدي المقر له منكر. وللآخر من الآخر الذي ادعاه له الشيخ المدعي له الشيخ حسن على المقر، على ما على المقر له عليك انت على المقر اليمين على عدم العلم انك انت لا تعلم بانه هو ملكي. خب إن ادعى عليه إن ادعى من؟ إن ادعى المدعي على المقر العلم أنك تعلم بأنه هذا الشيء ملكي. يحلفني أني بلحظ أني أنا لا أعلم بأنه هذا الشيء ملكه، أنا لا أعلم أن هذا الذي أعلمه أن هذا الجهاز للشيخ مهدي. الشيخ حسن يقول لا أنت تعلم بأن الجهاز ملكي، أنت تعلم. فأقول أنا لا أعلم، فأقول احلف أنك ما تعلم، فيحلفوا على عدم العلم. خصمهم المدعي والمقر ولا مقر له؟ المقر له. خب مسألة 935، لو أبهم المقر به ثم عينه. خب الآن مسألة سهلة، أنا الآن أبهمت من؟ المقر به. أقول مو المقر له المقر به، يعني أقول أن هذه أن هناك مال للشيخ جعفر. ما هو المال؟ أقول 100 دينار في ذمتي له، فبينت المقر المقر به. الشيخ جعفر بعدين قال لي، بعدين الشيخ جعفر له المقر له أنكر، قال أنت لست لك أنت أنا ليس لي 100 دينار في ذمتك، فأنكر المقر له أنكر. نقول ماذا نفعل في الحالة؟ أنا أقريت وهو أنكر. يقول هنا تعارض، وإيش تعارض إقرارين إذا فسرناها فيتساقطون كأن ما ثبت شيء على الآخر. كيف؟ لأن إذا أنا قررت على نفسي بأن علي مئة للشيخ جعفر ثبت في ذمة المئة، شيخ جعفر أقر على نفسي أنه ليس له المئة، عدل؟ فتساقطون ما علي شيء ثبت. واضح؟ نعم؟ المئة الآن ستأتي. بعض الخلاف، بعض الفقهاء سيخي يشير، بعض الفقهاء قالوا بأنه خلاص ثبت أنه الإقرار ما يقبل الإقرار لأنه معارض بإقرار آخر، فتبقى المسألة على حالها فيكون المال مالي. بعضهم يقول لا، يجب على يجوز الحاكم الشرعي أن ينتزع 100 دينار من مال. نسمع. نعم. المدلول الالتزامي. خب هاي نقاشات حمام الكل فيها. بعض العلماء قال أنه الحاكم الشرعي في هذه الحالة له حق أن يطالب من أنه أقر على نفسه أن 100 دينار ليست له، فيطالبه بمقدار 100 دينار تكون في يد الحاكم الشرعي يوصلها إلى مستحق أو يتصدق بها عن المالك الواقعي. سيد الخوي يقول لا، الإقرارين متعارضين، مستقر التعارض يتساقطون، ما بخف التفاصيل، ولا كيف بيان في تعارض مستقر تعارض غير مستقر وما أدري وشاكل ذاك مطول. يقول لو أبهم المقر به ثم عين، لا أو عينه من الأول، ما أبهمه من أول، قال أنا علي 100 دينار للشيخ جعفر وأنكره المقر له، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار حينئذ. إذا كان دين، في تفصيل بعد نسأل أخوي، إذا كان دين مثل مثالي لا أثر للإقرار، لأنه هذا يقول أنا ليس أنا كان مشتبه عندما قرأت، الشيخ جعفر يقول ما عندي ما أنا ما أطالبك بشيء. يقول ولا يطالب بالمقر بشيء وإن كان عينا خارجيا النزاع، وإن كان عينا خارجية، يعني أنا أقريت بأن هذا الجهاز هو للشيخ جعفر، زين الشيخ جعفر يقول هذا هو ليس لي. بعض العلماء قالوا حينئذ ولا ما في تعارض مستقر، أنت تقول بأنه خب للشيخ جعفر، يعني في إقرارين كأنه ليس لك وللشيخ جعفر، الشيخ جعفر يقول هذا ليس لي، فيتعارض كلام الشيخ جعفر مع العبارة الثانية من كلامي، أما أنه ليس لك ما في تعارض. أعيد المطلب، ركز. أنا أقريت بأنه هذا الجهاز للشيخ جعفر، هذا ينحل إلى إقرارين، أنه الإقرار هو ليس لي، الإقرار أنه للشيخ جعفر، إقرارين واضح، ليس لي للشيخ جعفر. الشيخ جعفر يقول بأنه هذه العين الجهاز ليس لي. خب كلام الشيخ جعفر يتعارض مع أي كلام؟ أنه مع الكلام الأول أنه له، هذا يقول ليس لي، هذا يقول له، يتعارضون. أما أن الأقرأ أنه ليس لي ما يعارض كلام آخر، فيقبل أنه ليس لي فيلزم بالإقرار أو أنه لا يعارض شيء. يقول قيل أن للحاكم انتزاعه من انتزاع العين من يده، ولكن الأظهر عدم. خب ما هذا التحليل والتفصيصات غير عرفية دقية أو لا يقبل بها. عدم انتزاع العين، فإنه يكون تكون العين لمن ملكا لمن ملكا للمقير. ما اسمع لو قلنا بهالكلام يلزمنا إشكالات كثيرة. صح. مسألة 936 اشتباه حاطي 60. يقول لو ادعى البائع المواطأة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البين عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن. سهلتها؟ واضح. تفضلوا بين لنا الوضوح. لا يعني بين بائع ومشتري في بيع وشراء، وشان المواطأة على الإشهاد. إن اتفاق بين بائع والشهود، البائع يقول إن البائع إن المشتري اتفق مع الشهود إنهم يدعون عليه، إن في بيع وشراء يقول البائع إن المشتري اتفق مع الشهود إنهم يشهدون ضده. زين الكلام يقبل كلام ما؟ يقبل كلام المفروض لا، نحن بدون نطلع عبارة على حسب تفسير العبارة تفهمك المطلب. الكلام في هاي حالة يقبل كلام بائع أو مشتري؟ مشتري. خب ليش يدعون شوف يقبل كلام مشتري؟ شوف مو المسألة التفت، هاي المسألة يعني مو واضح من المطلب، يعني يحتاج إلى بيان. البائع والمشتري راحوا عند مثلا المحكمة، راحوا المحكمة جيد، وأجروا عملية بيع وشراء تحت من؟ خب لو ما أجروا أو البائع أقر على نفسه، البائع قال للمشتري، البائع قال للقاضي، راح يطلعون يخرجوا مثلا ورقة بأنه البيع نافذ، واجع ورقة هذه المعاملة البيع وشراء حاصل. خب لكن عندما ذهبوا إلى المحكمة مثلا لكي يأخذون الورقة، البائع قال ماذا قال؟ قال أنا قبضت الثمن من المشتري، قبضت الثمن من المشتري، لكي المحكمة تعطيهم واش ورقة وثيقة بأنه حصل البيع. المحكمة يقول ما نعطيكم احنا ورقة إلا إذا حصل إقباض للثمن، واضح؟ خب راحوا البائع والمشتري، عندما ذهبوا إلى المحكمة البائع أقر على نفسه بأن المشتري قد أقبضه الثمن فأعطي الورقة. خب عندما أعطي الورقة قال البائع لم يعطيني الثمن، إنما أنا قلت أن المشتري لم يعطيني الثمن، إنما قلت زين المشتري أعطاني الثمن اتفاقا معه لكي تتم العملية، اتفاقا معه على الإشهاد عند المحكمة لكي نطل الوثيقة. واضح؟ المشتري يقول لا أنا أعطيتك الثمن. فادعى البائع بأنه عندما أقر، ركز المطلب، البائع ادعى، صار النزاع الآن، البائع قال لا أنا عندما أقريت على نفسي بأن المشتري قد أقبضني الثمن أنا متواطي معه للإشهاد زي في المحكمة لكي نعطى مثلا وإيش؟ لكي نعطى وثيقة. المشتري يقول لا، يقول ما في مواطاة أصلا بيني وبينك، أنا أقبضتك الثمن واقعان. خب يقبل قول من هو الآن؟ ظاهر الحال أنه ظاهر الحال بأنه بعد البيع، طب ان المشتري اقبض الثمن للبائع لان الوثيقه مثلا الاشهاد الوثيقه ظاهر حال انه اقر على نفسه انه اقبض الثمن، فظاهر الاقرار الظهور، ظاهر حال اقرار بانه صار اقباض الثمن، تاقريت انا اشك بانك اقبضت الثمن، فادعاء المواطاه خلاف الظاهر فتحتاج الى بينه. نعم لك حق واحد، خب المدعي من هو المنكر؟ المشتري. لك حق ان تحلف المشتري على انه قد اقبضني الثمن، وضع مسألة، لك حق أيها البائع أن تحلف المشتري أنه أقبض الثمن، واضح؟ إذن البائع يقول إنما أنا أقرت اتفاقا ومواطاة مع من؟ مع المشتري كي تتم العملية لكي نشهد لكي يتحقق الإشهاد زين في المحكمة مثلا وفي المعاملة. يقول لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد ليش؟ لكي تتم المعاملة، مع أنه لم يحصل مثلا قبض واقعا مثلا، هو بإدعاء وخالي، ادعى البائع انه عندما انا اقررت، عبارة مغلقة، البائع يقول انا انما اقررت لكي تجري المعاملة صورتان والا واقعا لم يحصل اقباضا لثم، انا كنت متفق مع البائع، البائع المشتري، البائع يقول المشتري قال لي دعونا نذهب للمحكمة وانت تقر على نفسك بانه حصل اقباض لكي يعطونا ورقة. خب حينئذ يقول ولو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد أنه أشهد من باب الإشهاد عن الإقرار، هنا يقصد الإشهاد عن الإقرار، يقول وأنه لم يقبض الثمن، من لم يقبض الثمن؟ البائع لم يقبض الثمن، كان عليه على البائع إقامة البينة عليها على المواطاة، لا بد أن تأتي بينة أنه هذه معاملة، كيف يصب بينة؟ مثلا عندما البائع التفت كيف يكون بينها كذا بينه، عندما قبل ما يروحون يشهدوا قبل ما يقر كان هناك شهود، سمعوا الشهود بأن المشتري قال البائع أنت اشهد أقر على نفسك لكي تضم المعاملة صورتان بعد ذلك أعطيك الثمن، فإذا كان هناك شهود يقبل كلام الشهود. كان عليه إقامة البينة على المواطاة أو إحلاف، منو من اللي يحلف؟ البائع المشتري على إقباض الثمن أنه قد أقبض الثمن. كلاهما ما في إشكال، كلاهما لكي يأخذون الوثيقة، لا محكمة لكي يأخذ وثيقة في البيع، يعني هم يعني أقر على نفسي في المحكمة مثلا لكي يأخذ الوثيقة، راحوا المحكمة مثلا هكذا يبون يعطون وثيقة، يقول أعطاك الثمن، يقول بلي أقر على نفسي بأنه أعطي أعطاني الثمن، ما لي حق ينكر المشتري، المشتري ما أقر على نفسي، البائع الذي أقر. المشتري بلي أقر المشتري في الجلسة الأولى، لا، البائع هو الذي المشتري ما يتكلم، المشتري ساكت. البائع المحكمة سألت البائع هل أقبضك المشتري الثمن؟ يقول بلي. المشتري قد أقبضني الثمن، فأعطوني الوثيقة بسرعة. حتى ما عدم حضوره ما له علاقة، حضوره وعدم حضوره ما يأثر حضوره على حضوره شيء. خب لو موش الثمرة ما له علاقة، إقرار ما في إنكار. لا تخلط بين الإقرار بين الدعوة الإنكار والدعي والمنكر. أقريت على نفسي بأنه المشتري أقبض من الثمن، بس هذه مسألة بسيطة. المشتري أقبض من الثمن، البائع يقول لا إنما أنا هذا من باب الاتفاق، أنا اتفقت مع المشتري صورة أني أنا أقر على نفسي، بعد ذلك هو سيعطيني الثمن فقط. إذا أقر بولدين هذا الإقرار بالنسب يسمى، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله بيته.